القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءة السبع لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي رحمهما الله. نستضيف أحد خريجي مسار القراءات فليعرف بنفسه، تفضل. الاسم خالد بن يحيى هزازي، أحد خريجي كلية المعلمين مسار القراءات قسم الدراسات القرآنية كلية المعلمين بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، من سورة هود عليه السلام. كما هي العادة أيها الإخوة، نقرأ الآية برواية قالون عن نافع، ثم نعطف من خالفه بالأقرب إلى رأسي ما وقفنا عليه. تفضل خالد، ابدأ من ما ذكرنا: ولما جاءت رسلنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. في قوله جاءت فيها الإمالة لمن؟ فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. وفي قوله رسلنا، رسلنا إسكان السين للبصري. نعم أحسنت. أما قوله سيئة، سيئة قرأ نافع وابن عامر والكسائي بإشمام كسرة السين ضم. أي نعم. والباقون بكسرة الكسر الخالصة. خالصة أحسنت. فقوله سيئة هكذا إشمام الكسرة كسرة السين بضمة، وقد قرأت لقالون بذلك. من الذي اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه هشام والكسائي. أحسنت. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على ما قرأت قبل قليل، تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. ستعطف من بعد ذلك؟ نعطف ابن كثير. اقرأ. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. حسنت. ثم بعده نعطف أبو عمرو. قبله قبل أبو عمرو نعطف عاصم. عاصم قبل أبو عمرو. نعم تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ثم بعده أبو عمرو. أبو عمرو أعطف أبو عمرو. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سنت. بعده سنعطف. سنعطف ورش. ورش تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. بعده نعطف من ذكوان. جميل تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. حسنت. ثم من نعطف خلف. خلف بالمد والإمالة والإشمام. عفوا ليس عنده والإمالة في جاءت والإمالة في ضاقة وترك الغنة في قوله ذرعا وقال. تفضل. ومع ترك الإشمام. نعم لا يشمم ولا ويضم السين في رسم. تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. بعد خلف مرة أخرى يتبين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. أعطف خلادا من قوله وضاق بهم ذرعا. وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. واصل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. سنت. وجاءه فيها الإمالة كما مر معنا من قبل لبن ذكوان وحمزة. وحمزة والسيئات لما وقفنا عليها هنا إبدال الهمزة لحمزة ياء خالصة عند الوقف. نعم أحسنت. قرأت لقالون وصدت المتصل فاندرج معه الكل إلا ورش وابن كثير وحمزة وابن ذكوان. أيضا. نعم. من ستعطف من هؤلاء؟ نعطف ابن كثير. ابن كثير اقرأ. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ثم نعطف عليه. نعطف ورش. نعطف عليه ورشا. تفضل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. سنت. أشبع البدل. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. سنت. ثم نعطف. نعطف بن ذكوان. تفضل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. حسنت. ثم نعطف حمزة. تفضل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أحسنت. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أحسنت. قرأت لقالون قص بقصر منفصل فاندرج معه ابن كثير ودور أبي عمرو. أحسنت. ستعطف بعده نعطف السوسي بالإدغام إدغام الراء في اللام تفضل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أحسنت. ثم بعده نوسط المنفصل لقالون اقرأ. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أحسنت. هنا اندرج معه أهل التوسط اندرج معه الموسطون بقي الآن المشبعون ورش وحمزة. اقرأ لورش ليندرج معه حمزة. تفضل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أحسنت. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. في قوله ولا تخزون في ضيفي قرأ أبو عمر بإيش؟ قرأ أبو عمر بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا نما الباقون بحذفها في الحالين. قال الشاطبي رحمه الله وتخزوني فيها حجة الحال من؟ الحال يا أبي عمر في قوله ضيفي أليس قبل قليل في قوله تخزوني هذه من ياء الزوائد وياء الزوائد كما هو معلوم الخلاف فيها بين إيش؟ بين الإثبات والحذف هنا في ياء الإضافة ضيفي أليس دائرة بين إيش؟ بين الفتح وال بين الفتح والإسكان فهنا في قوله ضيفي أليس قرأ أبو عمرو نافع أبو عمرو بفتح ياء الإضافة والباقون بإسكان الياء لكن نحن الآن وقفنا على قوله ضيفي فالكل بالإسكان أحسنت. قرأت لقالون بحذف الياء في قوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاندرج معه الكل إلا من؟ إلا البصري اقرأ لأبي عمرو. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أحسنت. واصل. أليس منكم رجل رشيد. أحسنت. بين يدينا إيش؟ ميم الجمع صلها لأن على هذا الوجه الذي قرأته اندرج معه الكل إلا ابن كثير. نعم. الآن نقرأ بصلة الميم ليندرج معه ابن كثير. تفضل. أليس منكم رجل رشيد. قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أحسنت. قرأت لقالون درج معه الكل إلا من؟ إلا سوسي وخلف. ما الذي للسوسي هنا؟ السوسي له الإدغام. أحسنت. له الإدغام إدغام الميم بالميم. إدغام الميم في الميم. نعم متحركا إدغام كبير. وخلف له إيش؟ خلف له ترك الغنة في قوله من حق وإنك. سنعطف الأول من؟ السوسي. تفضل اقرأ. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ثم خلف. وإن قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أحسنت. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع قصرت المنفصل من اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه دوري البصري بوجه. أحسنت. سنعطف الآن قالون بتوسط المنفصل سيندرج معه دوري البصري بوجه الآخر وابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. كذلك هنا السوسي لم يندرج معه. لما السوسي لم يندرج معه؟ لأنه له الإدغام، إدغام قال لو، قال لو. نعم أحسنت. إذن أعطف قالون بتوسط المنفصل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أحسنت. بعده ستعطف. نعطف حمزة. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أشبع المد سيادة. أو آوي، أو آوي إلى ركن شديد. أحسنت. ثم سنعطف الآن. نعطف قالون بصلة ميم الجمع. وقصر، وقصر المنفصل سيندرج معه ابن كثير. أسمعنا. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ثم بعد ذلك التوسط المنفصل على صلة الميم. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حسنت. بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورش بالنقل في الموضعين على قصر البدل وإشباع المنفصل. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. حسنت. بل ثلاثة مواضع النقل، لو أن وقوة أو آوي، واضح؟ نعم. لدينا ثلاثة مواضع يكون كل فيها النقل لورش، وسيأتينا أيضا السكت فيها لحمزة، لخلف حمزة. طيب الآن قرأت لورش على قصر البدل، فوسط البدل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي. عفوا، أعد مرة أخرى. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. أحسنت. أشبع البدل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي. أعد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. أشبع البدل أكثر، ست حركات. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. أحسنت. نعطف خلف بالسكت. أعطف خلف بالسكت. نعم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أحسنت. من بقي؟ بقي السوسي بالإدغام. بقي السوسي بالإدغام. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أحسنت. واصل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قرأت لقالون قصرت المنفصل، اندرج معه أهل القصر، أهل القصر إلا السوسي، إلا السوسي لأن له الإدغام في قوله رسل ربك. أحسنت. اللام في الراء. من ستعطف؟ نعطف قالون بالتوسط، بتوسط المنفصل سيندرج معه الموسطون. أسمعنا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أحسنت. ثم بعد ذلك سنعطف. نعطف ورش. ورشا بإشباع المد، بإشباع المنفصل سيندرج معه اندرج معه خلاد. تفضل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أحسنت. بعده سنعطف. نعطف خلف بترك بترك الغنة. جميل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ثم السوسي. ثم نعطف السوسي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أحسنت. فأسري فأسري بأهلك. فأسري بأهلك. إيه نعم فأسري. أحسنت. فأسري فأسري بأهلك بقطع من لا عند نافع بن كثير يقرون إيش؟ نافع بن كثير بهمزة وصل. بهمزة وصل لأن فأسري أنسري الوصل أصل دنا. أصل دنا فالهمزة لنافع والدال لابن كثير. لابن كثير فنافع بن كثير يقرون بهمزة وصل. فأسري بأهلك بقطع من الليل. نعم. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. قرأت لقالون أسقطت همزة الهمزة وجعلتها همزة وصل. همزة القطع قلبناها إلى همزة وصل. فأسري بأهلك بقطع من الليل أسكنت ميم الجمع و نصبت التاء إلا امرأتك لأن قول الله عز وجل إلا امرأتك يقرأها ابن كثير وأبو عمرو بإيش؟ برفع التاء. برفع التاء. أما الباقون بنصبها فإنهم بنصبها. قال الشاطبي. قال الشاطبي رحمه الله وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. وأبدلا. وحق لمن؟ حق ابن كثير. ابن كثير و وابي عمرو. في قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إلا امرأتك هذا استثناء جاء إيش منصوبا لأن لأن قوله ولا يلتفت النفي هنا جاء بعده أحد فاستوفى فجاء بعده الاستثناء فأعمل بما بعده فلفظ امرأتك مستثنى منصوب. وعلى قراءة الرفع فإن إلا امرأتك تكون بدلا من إيش من أحد ويكون الاستثناء ويكون استثناء لا عمل له. طيب قرأت لقالون أسقطت همزة الوصل أسكنت ميم الجمع ونصبت التاء في امرأتك بعد ذلك بالطبع لم يندرج معه أحد. بعد ذلك نعطف قالون بإيش؟ بصلة الميم على القصر. بصلة الميم على القصر. على القصر. تفضل. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج معه لأنه يرفع التاء في امرأتك. إذن نعطف ولا يلتفت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. هنا عطفنا من؟ ابن كثير. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط صلة ميم الجمع على نصب التاء في امرأتك. تفضل. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. بعد ذلك نعطف. نعطف ورش. لا نعطف ورشا. أحسنت. لأننا لازلنا مرتبطين بإسقاط الهمزة جعل همزة وصل وإسقاطها في الوصل. فأسري بأهلك. تفضل. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. حسنت. بعد ذلك نعطف. نعطف أبو عمرو. لأنه أول المثبتين لهمزة القطع هنا. نعم. فنأتي به. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. يضم التاء. بعد ذلك نعطف بن عامر. بالطبع أبو عمرو هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد كما ورش في الوجه الذي قرأناه قبل قليل لم يندرج معه أحد. سنعطف كما ذكرت ابن عامر ويختلف عنه بأنه إيش؟ ينصب التاء. ينصب التاء في قول امرأتك. تفضل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. اندرج معه من؟ اندرج مع ابن عامر عاصم الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ نأتي بحمزة، لأنه تخلف هنا بإيش؟ تخلف بتسهيل الهمز، الهمزة التي بين الراء والتاء في امرأتك، لأننا وقفنا على هذه الكلمة وفيها همز، فإنه يغير بإيش؟ بتسهيل. يغير الهمزة بتسهيل. اقرأ له. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. بقي وجه لمن؟ بقي وجه لخلف. لخلف بالسكت على الساكن المفصول. المفصول. اسمعنا. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. سهل الهمزة. إلا امرأتك. ولا يلتفت. أعد. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. إنه مصيبها. إنه مصيبها ما أصابهم. قصرت المنفصل. اندرج معه أهل القصر. وسط. إنه مصيبها ما أصابهم. أحسنت. فاندرج معه أهل التوسط. أشبع لورش. إنه مصيبها ما أصابهم. أحسنت. فاندرج معه حمزة. أحسنت. إن موعدهم. إن موعدهم الصبح. إن موعد. اقرأ الآية كاملة. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ليس فيها شيئا. فلما جاء ليس فيها شيء. نعم. واصل. فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. أسقطت وقصرت. فاندرج معه. اندرج معه البزي والبصري. نعم. أسقطت يعني في قوله جاء أمرنا أسقطت الهمزة الأولى وقصرت، فاندرج معه البزي والبصري. اقرأ له بالإسقاط مع التوسط للوجه الآخر أيضا لقالون، وسيندرج معه البزي والبصري. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. ثم ورش. ثم نعطف ورش بالمد وتسهيل الهمزة الثانية بين بين. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثم له وجه آخر بإبدال الهمزة الثانية حرف مد مشبع. أسمعنا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. بالطبع هذان الوجهان لورش لم يندرج معه أحد. نعطف بعد ذلك قنبلا بإيش؟ بالتوسط. بالتوسط في جاء مع تسهيل الهمزة الثانية بين بين. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أحسنت. بعد ذلك نعطف قنبل أيضا بالتوسط وإبدال الهمزة الثانية حرف مد مشبع. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثم بعد ذلك نعطف الشام بالتوسط وتحقيق الهمزتين. سندرج معه عاصم الكسائي. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثم بعد ذلك ابن ذكوان. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثم نعطف حمزة بالمد المشبع والإمالة وتحقيق الهمزتين. تفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أحسنت. ولم يختلف عليه أحد من القراء في هذه الآية الأخيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.